بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الخوارج ومنيع الزكاة أهل برد، علما بأن هذه المادة هي الشريط العاشر من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الخوارج ومنيع الزكاة أهل برد أطلق كثير من العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم أن مانعي الزكاة والخوارج أهل برد. قال الخطابي: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، صنف يرتد عن الدين ونبذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب، والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، إلى أن قال: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل باغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمن، لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمن، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه معه تبديل الأحكام، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشتبك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، لأن التأويل مخالف لمعلومة الدين بالضرورة في إنكار وجوب الزكاة. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة العلماء، يعني كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن الجد في السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر لعدم استفاضة علمها في العام. انتهى من شرح مسلم النووي. نقلنا يتضح من هذا الكلام النفيس أن التأويل المقطوع ببطلانه، ولكنه لا يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، وانتشر علمه المعلومة الدين بالضرورة هو الذي انتشر علمه. يبقى ايه ضابط المعلومة الدين بالضرورة؟ المنتشر العلم الذي علمه العام والخاص، يمنع انتشر علمه في العامة يمنع من التكفير. كان طبعا مهم علشان بعض الناس قضيت المعلومة الدين بالضرورة دي اللي اخبرته فيها جامد جدا، بعض الناس كثير ان المعلومة دي بالضرورة هو ما لا يسع الممكن جهله. طبعا ده كلام فاسد للغاية، ان شاء الله خالق قاية كده في الكتاب بتاع الاصول يقول ان المعلومة دي بالضرورة هو ما لا يسع الممكن جهله. طبعا لما لا يسع الممكن جهله هو كل ما يجب ان يتعلمه الانسان، ما لا يسعه ان يجهله، لكن مش ان هو كل ما لا يسعه الجهل، يعني فرض عليه انه يتعلم نواقض الوضوء، لا يتعب ان يجهل ذلك، فرض ان يتعلم مديرات الغسل وكيفيه الغسل. طب لو واحد ما يعرفش مثلا ناقض من نواقض الوضوء، مثلا وليس هذا أمر ما دين الضرورة. كيفية الغسل تعتقد ربما بعض الناس لا يعرف مثلا كيف أغتسل الغسل الشرعي مثلا، أو يجهل بعض هذه الأمور. لا يسع أن يجهل ما يفصل في الصيام، لا يسع أن يجهل الزكاة الواجبة، وكثير جدا ما يعرف الأحكام دي. ومعلوم أن هذا تفاصيل، على التفصيل لا على إجمال، هذا ليس فرضا، هذا لا يكفر بذلك. لكن نقول التأويل المقطوع ببطلان، ولكنه لا يخالف المعلومة دين الضرورة، وانتشر علمه في العامة يمنع من التكفير، لكن لا يمنع من القتال. والذي يختاره الخطابي أن التأويل الباطل يعتبر في إعطاء حكم البغاة لأصحابه، فقد سبق كلام النووي رحمه الله. هو قول الإمام النووي رحمه الله ما هو نعم اللي هو 25، الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك من سد من سامع ذلك هو المقسم أبو غار وغيره. أما البغاة فتعتبر خاصة إحداهما أن يكون لهم تأويل يعتقدون تربيه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق. يقول هنا سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا لله تعالى. مال لله تعالى هو إيه؟ الزكاة، فمعناه الزكاة كذلك. ومثل كلام ابن قدامة قال في المغني والصحيح إن شاء الله، بعد ما ذكر ان المذهب على ان الخوارج من البغاة، قال والصحيح ان شاء الله ان الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجازة على جريحهم. انه بيصحح جواز قتل الخوارج ابتداء قبل ايه ان يدعوا الى الرجوع، وان كان الحقيقة ان عليا لم يقاتلهم حتى دعاهم الى الرجوع. نقول والذي يظهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله التفرقة بين أهل البغي وبين مانع الزكاة والخوارج، إذ ذوب الاقتتال مانع الزكاة والخوارج في كتاب كتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم لا في أبواب قتال أهل البغي، فقال باب قتال من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. وقد سبق بأن معنى الردة في حقهم وكلام الخطابي وأنها عند بعض وانها عن بعض الدين لا عن قصد الدين. وبوب لقتال الخوارج فقال باب قتل الخوارج، باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم. قال ابن حجر رحمه الله والذين تمسكوا باصل الاسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل اقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم، هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به ونظره عمر في ذلك، وذهب إلى الثاني إنهم لا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ووافقه غيره في خلافته على ذلك. وده ما نقل أبو عمر بن عبد البر إن أول ما ولي عمر رد الأموال والذرارية على من كانوا في قتال منع الزكاة، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قتل وأقيمت عليه الحجة، فإن ردع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ، يعني بعد إقامة الحجة. أما قبل إقامة الحجة فلا يعامل معاملة الكافر. ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول، وهو أنه الخارج والملحدين وإن قتلوا على أنهم يعني ليسوا كفارا إلا أنه تغنم أموالهم وتغنم كالكفار. يقول فعد كلام أصبغ من ندرة المخالف، فهذا الكلام ظاهر في أنه شبه اتفاق أو عامة العلماء إلا من شذ على ان قتال الخوارج ومنع الزكاة اذا منع من تكفيرهم انه لا يكون مع سب النساء والذراري، بل لا تغنم الاموال ولا تسبى الذراري. وهذا الثابت عن علي رضي الله عنه بلا نزاع كما سأتي في أمر الخوارج في أمر الذرية، وخلاف النقل عنه في غنيمة الأموال، والثابت أنه لم يغنم الأموال. الإمام ابن تيمية رحمه الله بيصحح غنيمة الأموال بناء على اللي صح عنده أن علي غنم قسم خمس أموال الخوارج، فأفتى في أموال التتار بأن كل ما غنم من أموالهم يخمس ويقسم بين الغنم. قال النووي: الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار. قال الشافعي وجماهير الأصحاب رضي الله عنهم: لو أظهر قوم رأي الخوارج وتجنبوا الجماعة وكفروا الإمام ومنع فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام لم يقتلوا ولم يقاتلوا، ثم إن صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزلوا، وإن عرضوا ففيه تعذيرهم وجهان أصحهما لا يعذرون. اللي بيعرض بسب الإمام مع انه عقدته وفي الصحيح هو كلام ابن قدامه لما يقول الخوارج يجوز قتلهم ايه ابتداء، انه هو الواحد منهم الموضوع لا ممكن يقتله، لكن عند الشافعيه انه لا يجوز ان يقتل الواحد منهم ايه ابتداء، ولا يعذر الا اذا صرح بسب الامام او غيره من اهل العدل. ولو بعث الامام اليه مواليا فقتلوه فعليهم القصاص، يبقى ما ياخدوش حكم اهل البغي ان هم ما يزالوا في قبضة الإمام، وبالتالي فمسألة عدم ضمان الأموال وعدم وجود الخصاص إنما هو إذا كانوا خارج قبضة الإمام وكانت لهم فيها. يقول: وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه شهر سلاح أم لا؟ لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان أصحهما لا يتحتم، يبقى لا يعاملهم معاملة قطاع الطرق، فإن ده يبقى قتل معتاد لأولياء القتيل أن يختاروا بين القصاص والدية والعفو، بخلاف قاطع الطريق اللي أشهر السلاح وقتل النفوس فيتحتم قتله ولا اختيار لأولياء القتيل إذا يعني قبض عليهم قبل توبتهم. يقول: وجهان أصحهما لا يتحتم. وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب بغض فحكمهم حكم قطاع الطريق. ده كلام الإمام البغوي في حكم الخوارج أن حكمهم حكم قطاع الطريق إن قاتلوا. وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين، الإمام الجويني حكى في تكفير الخوارج وجهين، قال: فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين. يعني ازاي بقى؟ وان لم نكفرهم في انواع القتال، في جواز قتل المدبر والإجازة على على الجريح و الرمي بالمنجنيق والرعادات ونحو ذلك، فيجعل قتالهم كقتال المرتدين ان لم يكفرهم. الاستتابة ما لها الاستتابة دي؟ فلهم حكم مرتدين، هو بيقول لك ما كفرناهمش ومع ذلك صفة القتال، يعني فلهم حكم مرتدين في صفة القتال وليس في ان هم يكونوا كفار. لا، خد بالك ان الحنابلة ما بيكفرهمش برضو، ده اقرب الى مذهب الحنابلة ده، يعني لما يقول لهم حكم المرتدين يبقى زي اللي رجحوا ابن قدامة، اقرب الى ترجيح ابن قدامة. ذلك دول الامام ابن تيمية حقيقة كلام واضح جدا انه بيمثل الوجهين عند الشافعي والرأي والروايتين عن الامام احمد في التكفير وعدمه، وفي صفة القتال ان عدم التكفير. الكلام ده مهم جدا، لان احنا مش شرط كل واحد يقاتل كقتال الكفار انه بعيد كافر. وكلام ابن حجر اللي هو ذكره في منال ده كلام واضح جدا، وهو ان هو منع من تكفيرهم بالشبهة مش كده، لم يحكم عليهم بالكفر قبل قامت الحجة، واختلف الصحابة فيهم هل تغنم اموالهم كالكفار، يبقى هم مش كفار، لكن هل تغنم وتثبت ضرري كالكفار ام لا، ونقل الاجماع على ان هو لا تثبت ضرري ولا تغنم الاموال، لكن هو من غنيمة الاموال فيها خلاف، لان فعل علي بن ابي طالب في الخوارج مختلف فيه، لكن من جهة سد الضرر فالامر ده ما وقعش قص في تاريخ تبي الخوارج قتال الخوارج على العموم يعني. من اول عهد علي بن ابي طالب كما بعده، وهو ان هو عامة العلماء يبصون بان الخوارج داخلين في فرق الامة الا طائفة من اهل الحديث. ذكرنا كلام ابن المنذر قال لا اعلم احدا وفق اهل الحديث في تكفير الخوارج، لان اقوال علي بن ابي طالب صريحة في عدم التكفير. ها؟ ده بعد إقامة الحجة. لا، إذا أقيمت عليه الحجة يبقى يعامل معاك القرض كل حاجة يبقى كافي. لا، ما اللفظ بس هو المختلف، وإلا فلا نزاع إنه إذا أقيمت عليه الحجة يعامل معاك. قال فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين، وقيل حكم البغاة. قيل دي بقى يبقى القول المرجح، القول المرجوح. فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين، وقيل حكم البغاة. فإن قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامه. ده أحد الطرق المهمة. لما نقول الخوارج إذا جمعوا الزكاة يعتد بذلك ولا لا؟ إذا قاموا الحدود يعتد بذلك ولا لا؟ إذا حكموا بصحة أنكحة أو بفسادها أو بأموال أو غير ذلك بين في القضاء بين الناس. فلو قلنا كالمرتدين وإن لم نكفرهم لم يحكم بنفوذ الأحكام، وإذا قلنا كالبغاة يبقى يحكم بنفوذ الأحكام. المنقول عن ابن عمر أنه كان يعطي الزكاة لنجد الحروري، وده يدل إن هو يرى نفوذ إيه؟ أحكامهم، وإلا ما مش هيعطي ماله الكافر. الراجح ان اقامة الحجة وإزالة الشبهة حسب حصول الامر الى ان هو يوصل الى الامر المقطوع به والمعلوم من الدين بالضرورة. فصحيح ان هو بعد اقامة الحجة على الاحد منهم ان هو يكفر الى اصر على اعتقاده، ولكن فعل علي بن ابي طالب يدل ان هو لم يعاملهم كالكفار، مع ان نظر ابن عباس نظرهم. لكن الذي يظهر والله اعلى واعلم انه ما اعتبرش بنظره ابن عباس كافيه في تكفير الجميع، وربما زي ما قلنا ان الامر لابد ان اقامه الحجه اذا تزيل الشبهه تماما بالكليه بحيث تجري على المساله كالمعلومه الدين بالضروره في حقه. والله اعلم. وقال ايضا في منهاج: لو اظهر قوم راي الخوارج كترك الجماعات وتكفير للكبيره ولم يقاتلوا تركوا، والا اي بان قاتلوا فقطعوا طريق لترجيح. نراجع حكم الخوارج وزيهم بقى هيبقوا منيع الزكاة قطاع الطريق. بالتالي قطاع الطريق دول لا تنفذ ايه احكامهم، ما اعتبرش لهم من نوع من الولاية، مش كده؟ قال الشربيني في نور المحتاج: اي فحكمهم ان لم نكفرهم وهو الاصح كحكم قطاع الطريق. وان قتلوا احدا فان قتلوا احدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم، لا انهم قطاع طريق فلا يتحتم قتلهم. وان قتلوا احدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم لا انهم قطاع طريق. يقول حكمهم حكم قطاع طريق فيه على نفوذ الاحكام فلا يتحتم قتلهم. لكن هو فيها وجهين في تحكيم القتل زي ما هو ذكر، ان هو بيقول هل يتحتم قتل قاتلك كقاطع الطريق لانه شرع السلاح ام لا، لانه لم يقصد اقامه الطريق وجهان اصحهما لا يتحتم. وده الكلام اللي هو رداه الشربيني برضه في نور المحتاج في الشارع. بس دول وجهين عندهم، ان واحد يقول قطاع طريق من كل الجهات، واحد ثاني يقول حكم قطاع طريق في نفوذ الاحكام ولا يتحتم قتل واحد منهم. يبقى قال محمد بن عبد الله بن حسين في الزوائد زاد المستقر اختم المستقر. صح يبقى دي عندك كده، عشان كده بقول ان فيها تاء هيطلع ثلاث ايه اقوال قول هيجعلهم، بس من جهه نفوذ الاحكام كقطاع الطريق والمرتدين باب واحد، من جهه نفوذ الاحكام. واللي قال ان هو يقولوا كقطاع الطريق عشان يعني اللي قال كالمرتدين عشان يحترز من مساله عدم تحتم القتل، عدم تحتم القتل هيطلع ده من خوارج فيهم قول ان هم بغاه، قول ان هم كقطاع الطريق، قول ان هم كفار مرتدين. والراجح فيهم والله اعلم ان هم يعني فيهم شبهه من كل الايه الاقسام، فيهم اجزاء من كل حكم منهم متعلق بايه يعني في اجزاء من كل هذه الطوائف. اقامها انهم زي قطاع الطريق في مساله في الا في مساله تحتم الخطيه. ده من الحنابله بقى اللي هو محمد بن عبد الله بن حسين: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين، فظاهر قول المتاخرين من اصحابنا انهم بغاة، حكمهم حكمهم. وذهب احمد في احدى الروايتين عنه وطائفة من اهل الحديث الى انهم كفار ومرتدون، حكمهم حكم المرتدين. قال في الترغيب والرعايتين، وهي اشهر، يقول ان دي اشهر الروايات، مع ان عامة المتأخرين وظاهر قولهم من الحنابلة ان مش هي دي الرواية، ان هو ليس بالكفار. وذكر ابن حامد انه لا خلاف فيه، انه بيرجح انهم كفار مرتدين. وقال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ يعني ابن تيميه: اجمعوا ان كل طائفه ممتنعه من شريعه من شرائع الاسلام، ممتنعه من شريعه من شرائع الاسلام متواتره، يجب اقتتالها ليكون الدين كله لله، كالمحاربين واولى، كقطاع الطرق واولى. كان ابن تيميه بيميل الى ان حكم الخوارج او ان مثل قطاع الطريق. وقال في الرافضة: شر من الخوارج. قال: وفي قتل واحد منهما ونحوهما قتل الخوارج والرافضة، وفي قتل واحد منهما ونحوها من الفرق الضالة يعني وكفر روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه. لما يصحح كده ما يصححش تكفيره، لان لما يقول كالداعي الى الردعة ده بياخد قول لمالك في مسألة جواز قتل الداعي الى الردعة من باب المصلحة لا من باب الردعة. فهو بيرجح جواز قتل الواحد المحظور عليه من الرافضة ومن الخوارج اذا كانت المصلحة في ذلك، واذا كانت داعية الى المذهب، ولو كان كالردة لتحتم قتل. فوجوب القتل غير جواز القتل، فهو يرى جواز القتل على مذهب مالك في جواز قتل المطلح. حقق شيخ الاسلام ابن تيمية ان اختال الخوارج ومنيع الزكاة والطوائف الممتنعة من الشريعة قسم ثالث، جعله قسم مستقل. لذلك طريقة الامام البخاري ان هو بوب في ابواب قتال من ابى قول فرض قتال الخوارج والمعاندين غير ابواب اهل البث. والخلاف لما يتضح لنا ان كثير جدا مما نسميهم اهل بدر يجعلهم في الاحكام اقرب الى قطاع الطرق وليسوا ايه من اهل بدر، يجعل ان الخلاف قريب من الخلاف اللفظ. طبعا الخلاف مع اللي بيكفرهم خلاف حقيقي مش خلاف لفظي، واللي بيقول عليهم اهل بدر ويقول ان حكمهم حكمهم تماما في كل الاحكام خلاف حقيقي مش خلاف لفظي. اما اللي هيقول عليهم ان هم بغاء ويديهم احكام المرتدين زي كلام الجويني على اللي يرجحه، هيقول عليهم ان هم لا نكفرهم ولكن يعاملون كالمرتدين، او اللي بيديهم حكم قطاع طرق زي الامام الدروي وزي ترجيح النووي والشربيني، يبقى الخلاف قريب من الخلاف اللفظي صحيحة خالص مش كده. يعني دلوقتي ان العلماء الامام ابن تيمية بيشدد جامد على من يجعل الخوارج كالبغاة تماما، وده خلاف حقيقي فعلا، لان قتال الخوارج يختلف بلا شك عن قتال اهل الشام وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. علي رضي الله عنه قاتل جيش في طلحة والزبير وقتل طلحة والزبير ويعني قتل طوائف كثيرة جدا من اهل من هذا الجيش وقتل طوائف من اهل الشام. ولا شك ان قتلهم غير قتل الخوارج، قتل الخوارج مرغب فيه ابتداء، وقتل قتال اهل الشام كان الاولى تركه لما يترتب عليه من المفسدة حتى ولو كان بنوع من التنازل عن الحق. ولذلك الحسن مدح على ترك قتال اهل الشام مع ان هو المحق في الخلاف وكان هو صاحب الحق به، وعلي بن ابي طالب كان يعني هو المحق بلا شك. من هذا الجيش وقتل طوائف من اهل الشام، ولا شك ان قتلهم غير قتل الخوارج، قتل الخوارج مرغب فيه ابتداء، وقتل قتال اهل الشام كان الاولى تركه لما يترتب عليه من المفسدة حتى ولو كان بنوع من التنازل عن الحق. ولذلك الحسن مدح على ترك قتال اهل الشام مع انه المحق في الخلاف وكان هو صاحب الحق فيه، وعلي بن ابي طالب كان يعني هو المحق بلا شك بنص الحديث انه هو كان المخالفون له اهل البغي، ومع ذلك كان ترك القتال اولى لاجل عدم سفك دماء المسلمين. ولو ولي المقدور لكثر المصلحة في ذلك. واما بالنسبة لقتال الخوارج فليس الامر كذلك، ده قتالهم مأمور به ابتداء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اينما ادركتموهم فاقتلوهم فان لمن قتلهم اجر عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد وايران، فرغب في قتلهم بشده. وقال لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما كتب لهم على لسان ابيهم لنكروا عن العمل، فده دليل على الترغيب في قتل الايه؟ اختار الخوارج. بخلاف قتال اهل الشام قال ان ابني هذا السيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فرغب في ترك القتال. فقال ان الائمه قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان الائمه متفقون على ذم الخوارج وفضل دينهم، وانما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك واحمد وفي مذهب الشافعي ايضا نزاع في كفرهم. ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب احمد وغيره، على الطريقة الاولى انهم بغاة، والثاني انهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل اسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب والا قتل. الكلام ده مع ان المقرر عندهم جميعا عدم التكفير، المقرر الراجح يعني، لكن المسألة دي المسألة الخلاف السائغ التي لا يضلل فيها المخالف، نعم كتكفير لتاريخ الصلاة، تكفير الواحد من الخوارج والرافضة واهل البدع من هذه النوعية محل نزاع بين العلماء. وان كان الجمهور وعامة العلماء الا طائف من اهل الحديث ووجوه مرجوحة في مذهب مالك ومذهب احمد ومذهب الشافعي انهم كفار، ده وجه مرجوح، وجمهور اهل العلم على عدم التكفير، وعدم التكفير ماخوذ من فعل علي بن ابي طالب وطريقه قتاله له، تكفير الواحد والطائفه بالاول، ده بالاولى الطائفه بقى، اذا اذا اذا اذا الواحد منهم لم يكفر اذا بالاولى الطائفه، لان ده عدم تكفير الطائفه ممكن يمنع من اجل وجود بعض المسلمين فيهم، يبقى ما نعرفش الطائفه كلها كالكفار. لوجود وان كان فيهم كفار بلا شك، يعني زي مثلا التتار، كلام ابن تيميه في الدرس الثالث ان شاء الله، وابن تيميه التتار فيهم مرتدين اصلا وفيهم كفار اصليين، التتار كانوا بيجمعهم تحت رايه اصناف ما كانوش بيقاتلوا على الاسلام، ففي طوائف من الكفار الاصليين من اهل الكتاب وغيره، وفي ناس مرتدين وفي ناس ارتدوا عن بعض الدين وفي ناس تاركين لبعض شرائع الدين، فده الواحد ومع ذلك بيرجع في نادي وقسم ثاني انهم ليسوا كالكفار ولا كالبغاء اللي هم لهم احكام اهل البغي المعتاد. فاذا كان الواحد مختلف فيه فالطائفة بالاولى ان يمنع من تفسيره. يقول كما ان مذهبه مذهب احمد في مانيع الزكاة اذا قاتلوا الامام عليها هل يكفرون مع الاقرار بوجوبها على الروايتين؟ يعني الواحد قالوا يقرون بوجوب الزكاة ولكن عنده عدة روايات في مسألة مانع الزكاة خصوصا. قول بانه يكفر بمجرد المنع حتى ولو لم يقاتل مع الاقرار بالوجوب. مفيش نزاع ان دلوقتي لو انكر الوجوب يبقى كافر عند كل العلماء. دلوقتي هم اقروا بالوجوب ومنعوا الزكاة. في رواية عنه بالتكفير. طبعا الرواية دي مرجوحة جدا لان حديث ان اخيره ورشاطه مالي عز من عزمة ربنا بالدليل على عدم التكفير. وحديث يورى كبير ان الجنة يدل على عدم التكفير. لكن في رواية بالتكفير وفي رواية تانية بعدم التكفير وفي رواية بالتكفير اذا قاتلوا الامام. يقول هذا الرؤول الاهل يكفرون مع الاقرار بالبيعه على الروايتين. وهذا كله مما يبين ان قتال الصديق لمانع الزكاه وقتال عليه الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل والصفين. فكلام علي وغيره بالخوارج يقتضي انهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن اصل الاسلام. كلام علي بن ابي طالب انما سئل عنهم فقال من الكفر فرق كفارهم قال من الكفر فرق. يقتضي انهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن اصل الاسلام. وهذا هو المنصوص عن الائمه كاحمد وغيره. وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم اهل الجمل والصفين. كلام مهم جدا ما كانش في الاسلام. بل هم نوع ثالث وهذا اصح الاقوال فيه. نوع ثالث ده اللي هو ما يحكمش بردتهم ويجوز من انواع قتالهم ما يجوز من قتال المرتدين. مش كده؟ ويمنع تنفيذ احكامهم ويبيح غنيمة الاموال مثلا. وفي وعامتهم على عدم سبب الضرر كما ذكر. وده اللي يجعلهم زي قطاع الطرق. وان كان لا يحتم قتلهم على ارطاح الوجوه. بس في نفوذ الاحكام وجواز قتلهم ابتداء يجعلهم قطاع الطرق. هو ده نفس القول اللي هو كلام البغوي وكلام الدويني اللي بيرجحه. معانا كده؟ يبقى في قول بان هم كفار وده واضح. ماشي كده؟ فيه اختلاف بين العلماء فيه. ده القول ده خلاف المنقول عن علي بن ابي طالب وخلاف المنصوص على عن الائمه. ماشي كده؟ لكن ده موجود كوجه في الايه في المذاهب اللي هو نقلوا انهم كفار كالمرتدين. والخلاف ايضا عند مالك والشافعي مشهور. ماشي كده؟ والقول الثاني ان هم يقول ان هم بغاة خالص. وده القول ده ابن تيمية بيرد وده مرجوح فعلا مرجوح. ولكن ده موجود وده كتير جدا من المتأخرين اتبنوا عليها بيجرعوا. والقول الثالث ان هم اللي هو المقتضى كلام علي بن ابي طالب ومنصوص عن احمد وغيره من الائمة ان هم ليسوا كفارا من اصل الاسلام ولا مرتدين ولكن ليس قتالهم كقتال اهل البدر اللي ما يضمروش به ولا يبدأ بالقتال ولا يجرد على الجريح ولا يقتل الاسير ولا تنفذ الاحكام. لا يقول لا قتالهم مختلف عن قتالهم بل هم نوع ثالث. وقلنا النوع الثالث ده اللي يشبهه كلام البغوي اللي جعلهم قطاع طريق واللي رجحه النووي اللي رجحه ابن الجويني ايضا لما قال ان هم ان لم نكفرهم فحكمهم حكم المرتدين اي في كيفيه القتال وياخد لهم احكام قطاع الطريق عدا مساله تحتم القتل فيها وجهين تحتم قتله اذا قتل من يكافئه. بيقول فيها وجهين والاصح لا يتحتم. ده كلام النووي وكلام الشربيني. في ان الراجح عند الشافعية ان حتى لو قلنا قطاع طريق ما جعلهمش حكم الطريق يعني تحتم القتل. بس في نقود الاحكام يبقوا زي قطاع الطرق. وده زي كانوا الجوين هم زي المرتدين في عدم نفوذ الاحكام. ايوه ده لا ده هو بيقول ان تيميه بيقول الرافضه شر من الخوارج لانه ما جمعوا يعني اللي كفر عليه ابن ابي طالب من الخوارج او اللي كفر ابو بكر وعمر شر منهم فعلا وعقائد الرافضه شر من عقائد الخوارج فعلا لا شك في ذلك. فالرافضه حكمهم حكم اللي هي الطائفه الممتنعه من شريعة بقى هنا من ايه من عقيدة من عقائد اهل الاسلام الظاهرة المتواترة مثل تعظيم الصحابة رضي الله عنهم. تكفيرهم كلهم ده وجه مرجوح. تكفير مين؟ تكفير مين؟ ايوه نعم تكفيرهم للصحابة ده من عقائدهم الفجر والعياذ بالله. وهم فيهم اصلا اقوال في تكفير الصحابة لكن المعتمد عندهم التكفير لان عندهم الركن الثالث من اركان الاسلام الايه؟ الايمان. واللي ما ياتيش بيه وما يبرئش الامام يبقى مرتد والعياذ بالله. وده المعتمد عندهم وده بيكفروا اهل السنه. فعقائد الرافضه مثل عقائد الخوارج اشر منها وحكمهم في صدر قتالهم وفي نفوذ احكامهم وغير ذلك. يبقى ايه؟ الخلاف في ايه؟ الخلاف في تكثيرهم خلاف تاخر. الخلاف في تكثير الرافضه خلاف تاخر بس احنا بنرجح ايه؟ عدم التكثير. على الرجل ايوه كلام جميل. احنا اتكلمنا لا ده اختل اهل الخلة ثلاث ماشي غير قطاع الطريق والبغاء وهذه الطائفة ودي طائفة قريبة من قتال قطاع الطريق الرافضة مش الشيعة. الشيعة فيهم مش رافضة اللي هم الزيدية اللي هم الشيعة المفضلة. الشيعة المفضلة ليسوا كالرافضة. طائفة الرافضة اللي بإطلاق لا يخصصون بالغلو. لو قلنا غلاة الرافضة فدول خارجين من ميل الاتفاق. اللي هم مين غلاة الرافضة؟ اللي بيؤلهوا علي بن ابي طالب او بيؤلهوا احد الائمة كالباطنيين او بيقول بالخطأ الوحي وان الوحي كان المفروض ينزل على علي فاخطأ وخان ونزل على ايه؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. او بيقول بتعريف القران اللي طوعت من الرافضه الموجودين حاليا. فلا شك في الكفر هذا. طوائف الباطنيه زي الاسماعيليه والبهره والدروز. على فكره ده حتى الازهر بيعتبر الدروز من الطوائف الخارجه عن الاسلام. يعني بس هو موقفه من البهره والاسماعيليه مختلف. مع ان هما من نفس الفئه بلا شك. لكن في واحد بيسالني بيقول ان هو ابوه كان درزي وبعدين لما جه يتجوز والدته فراح في الازهر واشهر الاسلام. فعندهم هما عشان يصح تزوج من مسلمه لابد يعمل اشهار اسلام زي النصارى ما بيعملوا اشهار اسلام. فالدروز والفرق الرافضه اللي هم الغلاة دول بلا نزاع خلينا نقول. اما الرافضة اللي هم عقيدتهم سب الصحابة واتهمهم بالكفر او الفسق فهم دول اللي فيهم الخلاف والجمهور على عدم التكفير واعتبارهم من ضمن فرق الامة كعقيدة. اذا كانوا طائفة على بعض يبقى عامة يبقى القول الراجح ان احكامهم لا تنفذ ان احكامهم لا تنفذ وان انهم يعني ان عامة احكام قتالهم كقتال قطاع الطريق. في ايه؟ الخوارج والرافضة والقدرية والمعتزلة. دول في الواقع في المقدور في الواحد منهم خلاف والراجع عدم تكفيره. الرافضة والمعتزلة فرق تقول الخوارج والرافضة والمعتزلة القدرية منهم قول ايه؟ الراجح ان هو يكفر بعد إقامة الحجة وزيارة الشغل، بس مش مجرد المراتلة فقط تكفي على الراجح، انه زي قلنا مجرد المخاطب فيهم وقبلك بلا شك ان هو درجة من درجات الإقامة، لكن عليه من بيطالب عاملهم بعد المناظرة دي بورده نفس الطريقة من المعاملة. لكن الظاهر انه بعد اتفاء الحج الشبهة تماما، لان الامام احمد لما ناظر المعتزلة وبرك برضو ما حكمش عليهم بالكفر بعدها. مش كل مناظرة تقع يبقى خلاص توفى الاقامة كده، لا ابدا. في ادارة القوي العالم هو اللي هيقدر، العالم هو اللي هيقدر من كده فعلا الراجل ده ظهر انه اقيم بلغته الحجة القطعية التي يكفر المخالف لها، ان هو بصر المسألة عنده لمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة. لا دي موضوع تاني، بتكلم على الواحد وإقامة الحجة على الواحد، اما قتالهم حتى ولو طالما عاندوا خلاص، حتى لو هم ما متفقين ان محدش مضربهم. عشان كده بيقول ان الخوارج يجوز قتالهم ابتداء حتى من قبل المناظرة، يجوز قتالهم ابتداء. صح. وقال ايضا هؤلاء اللي هم الطائفة الممتنعة من الشريعة، اذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب انه يجوز قتل اسيرهم وابتلاء مدبرهم والاجهاز على جريحهم. يقول لا ريب، يعني عنده ان ده لان ده ازاي قطع عليه الطريق اقرب. وقال كل ما اخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به. وده بناه اصلا على ان علي رضي الله عنه خمس اموال الخوارج، بس دي فيها خلاف طبعا بلا شك. والصحيح ان الاموال دي اذا كان معلوم اصحابها فتردد الى اصحابها طبعا، واذا كانت غير معلومه فالظاهر انها نزول اذا كانوا كثرهم مثل اموالهم حتى يثبت خلاف ذلك. التتراب بعد ما تغيروا التتراب دول هنجيلهم لسه لهم فتوى مستقله وكلام مستقل، لان التتار اول ما جم جم كفار، وبعدين بعد سنوات بعد عقود من بدايه قتالهم دخلوا في الاسلام. اول ملك كان في ملك منهم دخل في الاسلام، بس ظلوا على قتال على ملك جنجيز خان وعلى شريعه الياس، وظلوا يقاتلوا. طوائف منهم بقى دخلت في الباب ده، في ناس منهم يعني اسلموا في ناس ما اسلمتش، وفي ناس اسلموا وارتدوا، وكثير جدا منهم كانوا لا يصلون، ومنهم كان بيصلي وترك الصلاه. ولحق بيهم طوائف من عسكر المسلمين في كل البلاد اللي هم دخلوها، انضم لهم ناس اللي من عساكر من جنود المسلمين. عين جالوت ده كان قبل ما يسلم ده، ايوه القتال ايام الشيخ الاسلام الثانيه كانوا خلاف ما كانوا عليه في الاول، ولذلك حصلت فيهم الشبهه. ولذلك الراجح ان هو قتالهم كطائفه قتال الطائفه الممتنعه من الشريعه اللي هي زي ما قلنا اقرب الى قطاع الطرق. وبالنسبه للواحد المقدور هنشوف واحد من الاربعه انصار، مرتد كافر اصلي، مرتد عن بعض الدين، تارك لمعرض الشريعة، يعني تارك للصدق، هيعمد من جزء المقتضى ايه؟ تارك للصدق، كان بيصلي وبطل الصدق، يبقى كذلك، ماشي كده؟ أو كان بيؤدي الزكاة ممتنعة، أو كان من جزء المسلمين ومع الجنود الفرش مثلا، أو مرتد عن الدين خالص، مرتد عن الإسلام بالكلية، أو هو أصلا ايه؟ كافر أصلا، فهيعمل كل واحد منهم بمقتضى حكمه. اللي هو الواحد المنفرد الى اسر. اما الطائفه كطائفه فهي في قتال النوع الثالث كما يرجح الشيخ. قال واما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحروريه والرافضه ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن احمد، والصحيح انه يجوز قتل واحد منهم كالداعيه الى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما أدركتموهم فاقتلوهم. وقال الرسول الا اقتنوا قتل عدد. وقال عمر بصبيج بن عتب لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عينيك. ايه اللي في عينيك؟ ليه ايه دي؟ راس مش كده؟ ضربت الذي في عينيك. ايه اللي في عينيك؟ راس. لضربت راسك يعني بالسيف. لان هو يقصد ان هو لو لام محلوق الراس يبقى هو ده اللي ايه؟ من الخوارج اللي وصلهم قال اهتمامهم التحليق. ولان علي بن ابي طالب طلب ان يقتل عبد الله ابن سبأ اول الرافضه حتى هرب منه. هو الراجح ان علي بن ابي طالب قتل اوائل الرافضه وهم كانوا غلاء، وطلب عبد الله بن سبأ اصلا لان هو ده اللي اسس المذهب اللي هو الغلو اللي هو بيدعي عليه علي بن ابي طالب. ودول قتل مرتدين بلا نداء. ولان هؤلاء من اعظم مفسدين في الارض، فاذا لم يندفع فسادهم الا بالقتل قتلوا. ولا يجب قتل كل واحد منهم اذا لم يظهر هذا القول او كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ولم يكن اذ ذاك فيه فساد عام. ولهذا ترك علي قتلهم اول من رفض، لانهم كانوا خلقا كثيرا، كانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا الجماعة، ولم يكن تبين له انهم هم. واما تكفيرهم وتخريدهم فيه ايضا للعلماء قولان مشهوران، هما روايتان عن الامام احمد، والقولان في الخوارج والمالكين من الحرورية والرافضة ونحوهم. القولان في الخوارج والمالكين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح ان هذه الاقوال التي يقولونها التي يعلم انها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك افعالهم التي هي من جنس افعال الكفار بالمسلمين هي كفر ايضا. افعالهم دي افعال كفرية، انه يقتل المسلمين ويسترح اموالهم ودماءهم، ودي افعال كفر والعياذ بالله. ولكن لاجل التأويل المانع يعني ينبغي. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإن نطلق القول بنصوص الوعيد والوعد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم المعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. نقول وقد نقل ابن كثير في بداية ونهاية روايتين عن علي رضي الله عنه في أموال الخوارج، وأسند أنه لم يخمس أموالهم ولم يقسمها، وأمر بتفريق من لم يقتل منهم في قبائلهم، وهذا يدل على أنه لم يكن يكثرهم بأعينهم. ولم ينقل عنه قط أنه سبى النساء والذراري. هو ابن تيمية رحمه الله بيقول بتخميس ما أخذ من التتار بناء على ان عليا خمس ما اخذه من الخوارج، والصحيح انه لم يخمسه. وبالتالي فطالما انها اموالهم انهم على انهم طالما انهم لم يكفروا فهي اموالهم، فمن يعني علم من ماله شيئا بعينه اخذه. ولم ينقل انه سبى نساء خوارج وذريهم نهائيا. ويمكن حمل الاحاديث التي وردت في مروقهم من الدين وانهم كلاب النار وهي متواتره في ذمهم على من كان منافقا كافرا في الباطن، كما قال ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان، وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقه. من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون فيه شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. وإخلام الجميع رحمه الله في أن العلماء ليس إما أربعة ولا غير أربعة من يكثر السنتين السبعين فرقة كفرا ينكر النبي. طالما أن قلنا أن هذه فرقة من فرق الأمة فيبقى لا يكفر، لا تكفر بالعموم، ولكن منهم كفار زنادقة منافقين هم في الباطن مكذبين وكفار في الباطن. مما تبقى ارتضح انه اختلف العلماء في تأثير الخوارج ومانعي الزكاة الذين يقاتلون على منعها على قولين، الراجح منهما وهو قول جماهير العلماء والأئمة عدم التكفير بالعموم، وهو المنقول عن علي رضي الله عنه في الخوارج. ثاني، اجمع العلماء على ذم الخوارج وتبديعهم ومثلهم مانع الزكاة ومن ابى التزام الفرائض وحق الاسلام، وانهم ليسوا كمن خرج على الامام لتأويل سائغ معتبر، فلا يفسق بذلك الخروج عند العلماء. عند العلماء اللي خرج على الامام بتأويل سائغ لا يفسق. واجمعوا على ان الصحابة كلهم عذول ولا يفسق احد منهم ولو وصفوا بالفئة الباغية. ومع ذلك يرى اكثر العلماء ان قتال الخوارج ومانعي الزكاة من جنس قتال البغاة، فلا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا يذفق ولا جريح ولا يقتل اسير ولا يتبع مدبر، والواحد المقدور عليه منهم لا يجوز قتله ولا يجب ابتداؤهم بالقتال اذا لم ينصبوا حربا ولم يستعدوا لذلك. ويرى بعض العلماء ان قتال الخوارج ومانعي الزكاة قسم ثالث ليس كقتال المرتدين ولا كقتال البغاة، فيجوز الإجازة على الجريح وقتل الأسير والواحد المقدور عليه ما لم يكن في قتله مفسدة راجحة، وتقسم أموالهم كغنائم ويجب قتالهم ابتداء، وهم من الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وهذا ترجيح شيخ الإسلام التامية رحمه الله. والخلاف في هذه المسألة خلاف سائر يجتهد فيه الإمام أو من يقوم مقامه في الجهاد. هذا الكلام هو الكلام على يعني الترجيح. كلام الشيخ الخمسية كلام قوي جدا، بس على مسألة تخميس الأمور، لأن المنقول عن علي رضي الله عنه عدم إيه التخميس، هو بناها على فوز التخميس، وبالتالي الأموال دي إذا عرف أصحابها ردت إليهم، وإذا لم يعرفوا فهي ترد لبيت المال، تبقى زي الأموال الضائعة مجهولة الأصحاب. مع تحيات موقع صوت السلف.